آل محمد وعن كسوة شر الكتاب في الواجبات المتحتمات. قال الشيخ رحمه الله: والشرك الأكبر أربعة أنواع، شرك قوين وأفر نوع. الأول شرك الدعوة ككواد وشرك بريضة، بريضة إن شرك لقصة مائية. والدليل قوله تعالى: وحنوا الدليل هذا الكويل هايري، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا هدي أي فلان في الفلك دونت أي فلان دونيها هدي أي فلان فلك وحل إلى هذا دونت ولا إلى هذا مركا مفرد يجمع مذول بالله استعماله حيد هذا العلماء وكركوع لحدب بيد هذين قفك اسكفارة ركوع ديسو ده وحي كوكلا بحيسا. فإذا ركبوا هدي أي فلان في الفلك الدنيا أي فلان دعوا الله الله بي بريان وحي بريان حال أيهن مخلصين قارو سافية ليا له إلهي الدين عبادة. فلما نجاهم قرتوا بدبادي إلى البر بر أسوا بدبادي وبدي كسو سمت صاري إذا هم يشركون وبيقوا الشريك يلايا وبيقي إلهي وحلو ذا شناية دعادة هدي مركا لبريو مخلوق لبريو وافر شرطي أين صدح شرطي أين كل ما يسترنين وحي نقرني ساشركي أن تسأل الحي الحاضر بما يقدر عليه مخلوقات بريه يساوينو يهي مد نول حدود دينتايا وكاد بريه يساوو دينتايا آنو النولين وحي نقنيسا شرك أكبر. قال لما ينقنيسا الحاضرة وينو يهي مد شوغة هدو حكم حاضر لي يهي نوالا مده هدو غائب يهي حكم حاضرنا آنو لهين بريضات بريه يساو وحي نقنيسا شركي waxa ka dhalanaysa inaad ka aaminsan tahay inuu qaybka og yahay oo ka warqabo yeyno awood siyaada oo dheerada marka leeyahay marka taasiyada marka ayaa in loo sugo ka dhalanaysa de qaybkana ilaahay baa la gaara qul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghayba illa allah وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أدلة سوى حينوت المميسة غيبك دلونس بيو يعني قف غيبك لونس بيو ليها غيبك وأقيه إن الشرك طيب نغنس نبي يذن وحوي قدرك لو وحيوذي كلي أي غيبك كأقيهين وحن لو وحيونين يعني كما ورقبان وما أغا قدر كلو وحيو ذيك كليا أي غيبك كأغيهين بحيك لما أغا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول مركا ما دام يسد أستهي روح مقا حكم حاضرنا أن لهين هداد بريضه وحين قنيسا إن هذا مركا شركي كل عضي حكم حاضر آنو لهين وحينو وغتشهدنا قفكي ومقايا هاي لكن سبب عادي يسكو كين حدا فرين بادو درتاي ورقد بادو درتاي تليفونه هدى آلاد عصوبة أيادو درتاي وحيالها النوع عاسا قفكي وحوية وكامقايا لكن حكم حاضر بولي هاي مناها معنى هيدو أود قارا قفكن إلا قرر ميسن يهي أو حوية تصرف في أود قارا إنو لي يهي إلا قرر ميسن يهي كردار الميس غيب كينو أقيه إنا كردار الميس وغائب لكن حكم حاضر بولي يهي وحو لمد يهي سيدي الروح كلات شوغة لكن يضان وح أسبابه إسكوكين حريسو عادي أين يتشرين دروح حالك كردواقه oo idhaahdo hebelow oo hebelka xaguu joogaa, aad tidhaahdo baqdaad buu joogaa, waxaa la soranayaa Bartolomeo khafiifa talo goormuu ka dhigay baa lays odhanaya. Laba mid inay tahay inaad markaa lays yidhaahdo ninkan waa majnuun oo waawaalan yahay, ama waa in lays yidhaahdo yacni ruuxani qofkan waxa uu ka rumaysan yahay qeybka inuu ka warqabo, oo waxa weeye markaa khasaa'istii ilaahay wax ka mida inuu leeyahay ayuu ka rumaysan yahay. Labadaa midun baa imanaysa meesha. Waxaad ka warantaa qof aan noolayn, xabaashiisiina aan la joogin, dhawaaqa loo dhawaaqaya ka waran. Qofkii noolaa ee Baqdaad joogay, dhawaaqista loo dhawaaqayo ee halkaa looga dhawaaqo asbaab caadi oo isku xiraysa aynay jirin, hadday ahayd markaa waxa weeye shirki, ruuxa markaa Baqdaad ku aasan ee aan noolayn ee isku qaarada aydaan joogin, isna Baqdaad buu ku aasan yahay, adna halkan baad joogtaa, miyaanay shirki noqonayn? Cabdiqaadir Jaylaani buu u baaqayaayo u dhawaaqayaa, Cabdulqaadirna wuxuu ku aasan yahay Baqdaad buu ku aasan yahay. Marka arrinka noocaasi wuxuu noqonayaa shirki, ayuu noqonayaa, waa shirku ducaa, waa shirku fi ducaa ama fi dacwa. Idaafadu waa bimacnaa fii, idaafada macnaheedu fii bay la micno tahay. Shirku dacwati markuu yidhi shirkun fi dacwati baa macnuhu dhacaya, yacni baryadii iyadoo shirki lagu sameeyo noocaas weeye. shardiga saddexaad bima yaqdiru calayhi, waa inuu yahay waxaad weydiisanaysaa wuxuu kari karo, bimacnaa wax markaa caadadu ay ku dareertay isagoo kale inuu kari karo waa inay tahay waxaad weydiisanaysaa. an tas'al alxaya alxaadira bima yaqdiru calayhi, oo haddaad tidhaahdo waxa weeye markaa raashin isii ama qada iiqaad, yacni qofkii waa nool yahay waa kula joogaa, dabeedna waxaa ti maanta waxaan ku weydiisanayaa inaad raashin ii qaado oo iibiso, gabdad raashina ii iibi, ama waxaa tidhi maanta markaa idhergiyo qada ii qaad. Waa wax markaa caadadu ay ku dareertay dadku inay awoodi karaan. Markaa ta noocaasi waxay noqonaysaa shirki waa ka baaqatay. saddexda shardi markaa hadday dhammaystirmaan, an tas'al alxaya alxaadira bima yaqdiru calayhi, shirki waa ka baaqatay, laakiin waxay dhex taallaa inay xaaraan tahay iyo inay xalaal tahay dhex taallaa, oo waxaa markaa dhici kartaa shirki isagaanu yacni shayga aada la timi aanu ahayn inuu noqdo xaaraan. atuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam, ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi halaaa, xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey, yaa qabiisatu ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi halaaa, yacni su'aasha waxaa la yidhaahdaa xalaal uma aha saddex markaa cidaan ahayn, saddex qof bay xalaal u tahay u bannaan tahay, saddexdaa wixii ka soo haray xaaraan bay ka tahay. saasaa wada ahlucilmi ee qaarkood taasoo kale iyadoo deliishanay iyagoo deliishanaya waata yidhaahdeen mas'alatu lmakhluuqi fi lasli muxaramatun wainama ubixat lildaruura, su'aasha makhluuq wax la weydiistaa asal ahaan waa xaaraan, laakiin daruuro iyo ka maarmi waa weeye waxa loo banneeyo loo ibaaxiyey. markaa saddexdii shardi aynu sheegnay, mid ka mid ah hadduu maqan yahay waxay noqonaysaa, makhluuqna wax la weydiistay waxay noqonaysaa shirki akbar bay noqonaysaa. adilo badan baana u daliila, waxaa u daliila qawluhu tacaala waman adalu miman yadcu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim ghaafiluun waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wakaanuu bicibaadatihim kaafiriin, yacni cibaado la caabuday inay tahay baryada la baryay bay aayaddu ku tusinaysaa. waladiina tadcuuna min duuni illaahi maa yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walaw samicuu ma istajaabuu lakum wayowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabbi'uka mitlu khabiir. aayaddaasina waxay ku caddahay baryada markaa la baryayaa dadka markaa dhintay ama kuwa maqan ama kuwa joogaba waxaynay kari karaynin la weydiisanayaa inay tahay shirki akbar bay aayaddaasina ku cadda. in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum, haddaa baridaan baryadiinna maqli maayaan, walow samicuu ma istajaabuu lakum, هذي مقل الله هاي فرضا وتقديرا أن إذن ما يأجيبين وإذن ما يقبلين هذي مركا وحوية إذن مقل الله هاي يعني مركا إذن ما يأجيبين ويوم القيامة يكفرون بشرككم مارنت قيامنا وحي مركا كا يعني وحي ضفريان شركين أي ضفريان مركا وحوية شركين أي تهاي بريضة يعني مركا لا بريا يا إن الشرك تهاي أي مركا لك قاضنية آيات دو شوخ سودري شدين أساس اللي أكدليل بيوتها لمنكي مشرك العرب وحي مركا أهايين حرد دباتدو سالن تهاي وحيالك لو بري شرين لكن دباتدو هدوي مركا دراتو دهرتو وحي بري شرين الله وقره عذ كلمي بري شرين قصدي عبد المطالب باكم بدا مركي كعبدي لصوير ري مورن مركا لا تأي عزئي أصنامتي وانبريايا وإن للبيت ربا سيمنعه يعني إلهي بيبريي إلهي أي بريي وعكم بدا قصدي عكرمة ابن أبي جهل فتح مكة أيانتو دعي عكرمة ابن أبي جهل وعرري بضبو فوري دون براعي دون تيبا سيغطي يعني خطر بيقالين تدكي كالي لسا الرابا وحي إله دين واردباتدوا وادرانتو إلهي عيدان هيني إنا قمي بدبادين كرتو الله أقرأ أمبرينو عكرم وحو يدي حدي وحو يدباتدوا مركي دراتب إلهي موياني وحو حينو قبان كرا أين يجرين دي حالة دكالنا وحو حينو قبان كرا مجر الله موياني إبا الله وحن كو قاضي هدي بدا أن كبحه وإلهي تاني قصاره إن المركة وحوية النبي محمد أطلق صلى الله عليه وسلم وأن قعنت إذا قعنت إذا صاروا لبا يعتمان إسلامه صاصا إبا الله كو قاضي أبو آياتنا معنها اللي نقول شيئا واتاسو كلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إلهي بي بريد أصاف في يريترين مركة بريد أصو بدبادية أصو صارنا وحوية الشرك بي لا إيمان شرين وإلهي بيعدك للبري شرين مركا وحوية تلين وشيك يا آيات أنا تسوي ومدك لدعاء وعباده الدعاء هو العبادة سيد حديثك الصحيح وكسو عروري مر هدي الدعاء وعبادتها وحين نقونا إيسا هدي عدك للول لحيانا إن الشرك نقونا إيسا الله وكلي هدي لبري وتوحيد وإخلاص هدي إلهي عدك للبري أما عدك للبري يعني وحين نقونا إيسا مركان الشرك بريدنا وحين وجدنا وبريدي مركا مخلوق وحلوي دي سنة يتشرك جاء مخلوق أص أو حوي صدح ذي شرط متكود لواي أن تسأل الحي الحاضر بما يقدر عليه الثاني نوع اللباد الشرك جاء هو حوي شرك النية والإرادة والقصد يعني نيادة يدونست إن شرك لا قصة معي إرادة هي قصد ينية ويسكو معنى دويهن والدليل قوله تعالى وحود دليل هذا الكويلهي لمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها من كان كوكستوء هذا يريد من الدنيا الحياة الدنيا نرشى الدنيا ذا وزينتها يقرح ذا الدنيا نوفي إليهم وحنود ما يسترى إن أعمالهم عمل ذا فيها الدنيا ذا أيا نمرك أقوء فينا إنا وقود ما يسترى إنا أبا المرين تنك أبا المرين وهم فيها لا يبخسون يضوح لغا نقصان بي اين اجرين أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار كواسي وكوين آخرة وقصقنين النار مويانا وحكلا اين وقصقنين وحبط ما صنعوا فيها وحبط أوبري ما صنعوا وحي السمايين فيها نلشى الدنيا ذا قده ذا يكو السمايين أوبري وباطل ما كانوا يعملون وباطل مركا أوبري ما كانوا وحي هايا يعملون قار السمايا نوع لبعض الشرك وحوية وشرك يعني الإرادة شرك النية والإرادة والقصد دونست إن شرك لغو السمايا وهدو قفكو وعلوحو عباد الله إمانا يتوحيد الله إمانا وقتشيدو الدنيا ذا أدوحكو هشي وددك أكتوذا مرتبة الدرجة أتكيه الشيطة هذا السداس يدى أمورات كيسو تهي يعني وحبه عمل كيسو تريمايو عمل كاسي نواب براي يعني الرياجي استصنمدي أيا وحو كقل أعماشي صاردان أو وحو بدبادي بمتشرو وحتى وحوي إقرارك أو قراء الشهادتينك وحو قتشي ذا درجائي مرتبات كفشي سداسي ذا بو قتشي ذا ومنافقين توك لحال كيس مركا كواس وح عمل أسوغاني متشراني وحوي عمل كذوا براي حتى توحيدك أمسوغنانين وهي توحيدك أي قريان وحي يقتشي ذان الدنيا ذا إنا يوحكو هلان بي يقدن ليهين وهي ضدك وحكا هلان مرتبة إيا جاهية الشرفك هلان مرها داي سيدا سيادة عطايا ولله أين كاهين وإلهي درتي أين يقتشي ذان عمل كوضا أنفع معي عمل كوضا مدو احترى يو أنفعي معها. الثالث نوع صديحات شرك الطاعة وشرك الطاعة ذا أي شرك في الطاعة وإضافة بمعنى في أطيعتان كإن شرك لا قصة ما يهو. والدليل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا حيكيشا أحبارهم علماء دودي يا ورهبانهم يعني كوا دي عبادة ضبطنا أربابا ربي أيكيشا من دون الله إله غيرك والمسيح ابن مريم مسيح إن مريمان وحيكيشا أي ربا ربي بيكيشين إله بيكدكتين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا يعني لما نأمرين إني الله كليا إني عابدان مويان وحكلا لما أمرين لا إله إلا هو أما وما أمروا لما أمرين شيء أشياء كم إذا إلا ليعبدوا إني عابدان دراديد مويا وحكلا لما أمرين إلها معبود واحدا كليا إني عابدان مويا وحكلا لما أمرين عبادتك الأمر أيه وحمرك الله قد لها إني الله أقرع عابدان لا إله إلا هو أي لا مألوها مد لا إله السداء لا عابدا ماها حق حق ماها إلا هو إساق موياني سبحانه إساق إلهي حمان كدير عما يشركون وحي لو ذا چنيان أي إلهي كنزهان يهو كديري وتفسيرها الذي لا إشكال فيه تفسير كآيات دعاية لهذا الذي كاسو لا إشكال فيه وحمد مدوي آنو قصونين إشكالك ومد مدوغ إيا خفاق إيا ليلة ذا أشكال الشيء هدي ليلة ذا وحلو قتشي ذا بمعنى دخل في أشكالي وحياله لنو عاهابو دحقل يو قدر سمايو لققرن واي يعني همزدنا والد دخول أشكال بمعنى يعني وحوي والد دخول همزدو إذا أعرق أي دخل في العراق أشرك دخل في الشرك أيمن دخل في اليمن يعني أشكال دخل في شكله وحيل أنه عابو نحقل وقدر سمايو لققرن واي وتفسيرها تفسير كذا الذي كاسو لا إشكال فيه وحمد مدوي آنو قصقنين طاعة العلماء والعباد في المعصية وإن مركع علماء لا أطيعه يو العباد كو عبادة بضن لا أطيعه في المعصية معصنا لغو أطيعه وح معصية إن لغو أطيعه لدعائهم لا دعاؤهم لا دعاؤهم إياهم بريضا لبريا يماءها يعني آيادا لو قمت شيدين يقال لبريا أيه يعني شرك الطاعة كان لو قمت شيدين لكن وحا لو قمت شيدين إن مركا لغو أطيعه أيه حارانتي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم سيد النبي قمت فسره صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم صحابي لورنشري عدي بن حاتم الطائي لما سأله قرت ويدي عدي بن حاتم فقال وحيري لسنا نعبدهم عدي بن حاتم وحانشري كريستان بوهانشري تودنا يساقوا معطب كيحران أي أصوك على النبي صلى الله عليه وسلم يدو نبي وآخرين أيه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم مركا سود دو نبي لم نعبد يعني مركا يعني ما نعابدين بكوير ما نعابدين أي كوير مركا سود نبي كوير صلى الله عليه وسلم بلا وعابدين بوري ميني هدي مركا حاران إلهي حاران تنمي ميني حلال إذن كردق الشرين أدوانا مركا وحوية حلال أيضا كردق الشرين وحلال نماء اعتقاد الشرين وحو إلهي حلالي ميني إذن كحاران تنمي الشرين وحاران أيضا كردق الشرين وحاران نماء اعتقاد الشرين مركا سود ها مركا سود نبي كوير صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم إياهم تاسوا عبادة العابدين فذكر له نبي وحوشة صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم عبادة لعابدي مركا علماء إيو كو عبادة بدن عبادتان كالعابدية طاعتهم في المعصية معصية إن لو أطيع عيني تاي ومعصية هذه لو أطيع إن لعابدي ساس يذهب النبي وعدي صلى الله عليه وسلم شرك الطاعة حدي وحوي عيد لو أطيع شيء قال لي معه إذا تدي إذا قال لي ما أهل لو أطيعه سيدا وحوي روح بقى وحوي يري روح بقى وحوي كوي يري مركا يعني قف كلا يعني إلهي عي أمر رسولك سعي يعني شيء قال لي ما أبو أمري تبى نفعل كيل أمري بو ليمي شيء قال سنو شيء قال لي ما ذات دي سواه مرهدو فعل كيل ليمي من غير إكراه وحين قنا يسامرك يسقينه لي من شرك الطاعة وكو قالوا بي أميرك إيا مركا وحوى مأمورك كلا أمري إياك وحمر يا لابد وكو قالوا بي كي قال لما عيد أمري وقالوا بي كي قال لما الله أمري مركا دبادنا مركا قال لما دي لي مي يسقنا وقالوا بي تاسوا صورة شيء وهدانو يعني نف يعني لف أهانتيس هدانو مركا أهين قال لي ما هدانو أهين لف أهانتيس أو دمبي هاي كبيرة ما صغيرة وحكوسو كان تفصيل أطيعتان كعيد لقو أطيع هاي وحكوسو كان كلا صار لا كلا صار هاي مروح نقونا يا شرك الطاعة أو نقونا يا قال لي ما مرنا وح نقونا يا وحو نقونا يا مركا وحو الذنب كبيرا ما معصيه نقونا يا شايقو هدو ذات ذي سقال لما ويا هاي تفصيل مكالا هاي هذي عدبا لغو راعو لغو أطيعو ولو حقا اعتقاد كيان لغا بأطيعين ولغا راعيني وقال لما إشكال ما لها تاس لكن هدانو شايقو يعني مركا لف أهانتي سمركا ليقو عنو قال لما هاي نقو معصي هاي أطيعتان كعيد لو أطيعه وحين نقول إيسا تفصيل باكوس وغانو هديو حوية يعني حق اعتقادك لغا أطيعنا وحين نقول إيسا مركا الشركة أكبر هدي أن اعتقادك لغا أطيعنا فعل كوخورة لغا أطيعنا وحين نقول إيسا إن مركا يكباغط الشركة الشركة أكبر إن يكباغط بساسي نقول إيسا تساليه دو حيتان حاكم حكامتك مدى وحويري مثلا خمرك وحل إلى ذو أنا حلالي حلال ويان عبا تطكي فسقدها مركي لقول خمرك عبا حلال ويان خمرك وعبين وعيس ويدين لدتكني مقالو بين الشرك الطاعة ما كرد عين ميسي مقالو بين تفصيل باقصرا من روحي حلال لما او اعتقادي او يلا هذا دي حاكم هي بالبا حلالي حلال كاردكتو إساق او اعتقادي او عقيدي استه أو رميستا إنو حلالي هاي كاسي سقوا قالوا بوحو قد عاي شرك الطاعة روحي لكن اعتقاد كيسو آنو إسبدلين أي لذا والله حرامي لكن هذا هو إسكعبي فعل كي قرة أيو كو أطيعي أو خمر عبكة حلالين تو لكن حلالي يو حلال كدقي يعني مو كمو راعين وتام عقيدين فعل كي قرى أي مركا كراعي خمر إلا عبا فعل كي قرى نوحوها مركا معصيوها ذنب كبير أبوها لكن كفر ما أهي شركنا ما أهي إذن وحي نقنا يساقف كاسئنا نقالو بي لكن هدو حلال لما أو اعتقادي أو إلا هدو هب البا حلالي يا دي مركا وحي نقنا يا إنو كقالو بي ساسي يدابو نقنا مركا مسألة ذا خلاصة ذا قصة عن تفصيل كذا وعين كاس إلهي وحولي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون شياطين توحي وحيون يان ساحي بدود سيئا إذن لدو ذان دراد ديد بيقو وحيون يان وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هتاكو أطيعدان وحاتين مشركين علماء وحيدان وإن أطعتموهم وحلوغة شهد أي في تحليل الميتة في اعتقاد تحليل الميتة هتاكو أطيعدان باختقوا إنو حلالي هاي هتاكو أطيعدان وحاتين مشركين ساسي يدا بأهل العلم قولاتين ساساوية تفسيرك قرطبية يتفسيرك أبو بكر ابن العربي أحكام القرآن مثل هذا النوع أساسي أبيامين وأيوك لصاري أن تفصيلك كسوكا علماء بذنو كروشي غني واجران مركا وحوية هدي معصيد لو أطيعوا لكن حلال كيالست إيا حاران كيالست وشيء إلى هاي حلال إيا حاران كيالست لغي إلى إيا أن مركو أطيعين اللو عقيدين إنو مركا حاران يهي شيخ إلهي حاران تنمينا حلال يلست لغي إلا يأن لغو أطيعينو حلال إنو يهي أن لو اعتقاد السيدي الشرعي يريد لو اعتقادي الله رمي حالة النوع عاصة وحوية شرك واكبا قنسة الشيخ الإسلام ابن الطيب أنا مجموع الفتاوها مجلد كتضباط يعني إيمان الكبير كأيوك الشيخية تفصيل كمسألة ذاك السبان وعن فيلا يا صفحة تضباطا ومجلد كتضباط مجموع فتاوها إنو هذا الكعين كاسك الشيخ يعني تفصيل كمسألة ذا كتر فتح المجيد كي كتب تلميذ كي اعتقاد كنا وأكسر هران مركب مسألة ذا تفصيل كسداسة أيها كتر هدي لا يلا هذا عد كستة أطاغوتة أما مخلوقة أطيعتان كمعصيل لجو أطيع أمر كوكو أمر الدرادي لولي ما يدو لكن حق اعتقاد كأن لجا أطيعين أو حلال أن لقديقنن شرك أكبر ويان هدي لها شرك طاع ونقنا يا وحكر لنا يس مسلمين تين لقوق جاليسيو كبائر الذنوب كين لقوق جاليسيو دم بيده مركا يعني لقوق جاليسيو كودا ووين يكودا يريربا إن لقوق جاليسيا كدر لنا يس ويا دم بي كستوح لقوق أطيع طاغوت دم بي ما تشروا هدو تشرنا طاغوت بالقوق أطيع شيطان كلفتي صار طاغوتا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وحاولي عمر بن الخطاب الطاغوت هو الشيطان طاغوت هو الشيطان آيات كقار كودنا وعلينا قم قعب الشيطان كونه طاغوت يهي فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا مركب وحاولي أولياء الطاغوت أولياء الشيطان نوابي معنا واسكم يدوي الشيطان كن امره بحياة الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء شيطانك امر بوليه وحو امره الهي با وحو ويامركم بالفحشاء حمانت ايود امريا مركه وحو معصي كستو لا يمادو امرك الشيطان كان لا اطيعو لا راعي سدا ساوده هدي لا يلاهدو وحو يعني طاغوت كستا او معصي لغو اطيعا وشرك اكبر وشرك الطاع وعكد ليس مسلمين تا ان لغو غاليسيه معاصي تاسن اعتقادك اهل السنه والجماعه معها اهل السنه ومقبال مركا على كل حال مساله تفصيل كاسا كسوغان مركا حديث كان عدي بن حاتم نمن كان مركا حارانتي حلال كدغان ددكي waxay ka dhigan jireen oo uctiqaadin jireen waxana inuu xalaal yahay حراشي مركي حاران كدغانا waxay u ictiqaadin jireen waxana inuu xaraan yahay sidaas awadeed baa lagu magacaabay maadaama tahliilki iyo tahriimki ictiqaadki lagu ateeyay waxa lagu magacaabay inay tahay shirki saasiyada baa lagu magacaabay saasiyada ayaa lagu magacaabay arabi'u nooc afraad shirkul mahabba وشركك جعيلك كسابسا أي شرك في المحبة والدليل قوله تعالى وحاو الدليل هذا الكويلهي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس دتك كم إذا هذين من يتخذ متك يلنا من دون الله إله يعني غيرك إله عذانهين كدقانا أندادا قاروا إلهي كشبه أما إلهي لصمه ويحبونهم أي شعليهين كحب الله سيدا إلهي أتشعليين وكلا أتشعليين يعني لبا تفسير باكو سوغان يحبونهم واجعليهن انداد دودا كحب الله سيدا الهي اجعليهن وكلي اجعليهن مركان ما كان مشركين تي الله واجعليهن الهي واقرنيان ورميسيهن واجعليهن لكن وحوية ما دام جعيل كعيدك لأي لو ذاتيين والله جعل هذين وحو نقضي مركا إن الشرك كل عين ومشركين أي نقضي أي كحبهم الله أي معنه دعية تفسير لباد بالغو فسرين وأهل لا يلهذا يحبونهم واجعليهن أندادوا ذا يكوى رب الله السمين بي جعليهن وأي حق عبادة ذا يطاعة ذا يخضوع يسدلين تأي كلا سمين كحب الله أي كحب المؤمنين الله سيد المؤمنين تو إلهي أجعليهن وكلي أندادوا ذا أجعليهن حياة السر عيسى والذين آمنوا أشد حبا لله كوى مؤمنين تو يقادرا يعني مركا جعيلك أي الله جعليهن يجا أيها شعيل كود دران شبدن يهي ثانا وحوي علماء قاركود وحي يلادين مؤمنين تو سيدا إلهي أجعليهم با كبدا سيدا مشركين تو إلهي أجعليهم